يقول لا تشتكي دنياك يا ضايق البال، ولا تشتكي عسر الدروب الطويلة، ما كل حاجة بالصدر لازم تقال، خلى الضروع العوج فيها كفيلة، ادفن بقايا الحلم في أرضه الأطلال، يمكن مع الأيام تجني حصيلة، وإن غاب نجمك عن سما ليلة، على مال لو غاب ليلة تلتقي فيه ليلة، لو كل فعل ينكتب بيد رجال كان فعالي بلايادي قليلة. لو كل فعل ينكتب بيد رجال كان الفعايل بليادي قليلة، وليا غدن همومك قصارة وطوال، سقها بعقلك لم تصبح هزيلة، خذ من تجارب وقتك أقوال وفعال، ولا ترتخي للوقت ويشد حيلة، ولا تخاوي شخص ما يحشم رجال، بعض العرب طبعه يجيب الفشيلة، ولا من هرجبك كل حاسد وختال، اعلم بأنك فوق متنة المخيلة، واسجد ربك كل ما خاطرك مال، اللي يحل الكائدات الثقيلة، والدين لو ما هيبته بين الأزوال ما كان قدرنا شيوخ الفضيلة، والمجد ما هو كم عمارات واموال، المجد تكبس الكرامة فتيلة، ولا تفتخر في موقف اجداد واخوار، الموقف انت تسجل القبيلة.